أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. تقوم ما ختل أمس، يلا حلها. لا لا، هذه لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن تداخل بين النسب الأربع. نعم. المسألة الأولى من كم؟ من 24. وزع. الزوجة كل ثلاثة. نعم. نعم. ثم هلكت الزوجة. نعم. ستة أبناء. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم. وأعطينا الميت، أعطيناهم مثلا من ستة، من العصبات من دروسهم. نعم. لكل واحد. تمام. ثم أخذنا أصلا ستة. ستة. ثم ماتت البنت الأولى عن الزوج الأول. الزوج له ربع. البنت ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم. طيب. نعم. ثم ننظر بين قسم مسألة الأموات الأبناء. لا لا، اللي منقسمة ما ننظر فيها. ما ننظر فيها المنقسمة، ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط. وعودناها إلى النصف، إلى الثلث اثنين. طيب، نضرب اثنين أربعة عشرين. تمام. ثم نضرب، نقول للزوجة الزوجة في اثنين وهو اثنين. إيه. اقسمها على ورثة. تمام. ثم نضربها في البنت وهو ثمانية. نضربها في جزء السهم وهو اثنان. لا، ثلاثة اثنين. ثمانية في اثنين 16. نعم. وهم زوج ابنت، فاثبتنا للزوج أربعة. واحد في أربعة. اصبر. وثلاثة في أربعة 12. طيب. ثم البنت ثمانية ضربنا في جزء السهم 16. والعام 5 ضربنا في جزء السهم 16. ثم جاءنا 26 34 ثمانية. ناخذ مسألة جديدة. نعم. كان ميت واحد وحصل مسألة وقاسم. إيش؟ شلون؟ الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسيح. انتهينا من هذه، أخذنا ما عليها تلميذ مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟ نعم. حسنا غيرت شيء. لو قلنا إلا موافقة في هذا التمرين يا شيخ، ما يغير شيء. ها؟ لو قلنا بلا الموافقة بين 8 و 4 ما غير شيء. يعني الموافقة 2 في الربع. لا، إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا، لا موافقة ولا غيرها، يعني ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم. لو كان الميت واحد وأصل مسألة صلاة تقسم على سهم، فما الذي يكون جزء السهم؟ واحد. طيب، سؤال ولا تقوم؟ ها ها، وين هذول بنات زوجها؟ اي، وابنائها هي من زوج ثاني. نعم، لا، بين المسائل الأخيرة، بين المثبت من النظر، يعني مثلا الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث، نثبت الثلث، ننظر بين الثلث الاثنين والأربعة، لا الأربعة ما يقدر منقسمة، ما تتعرف، نجعل الاثنين جزء السهم على طول. طيب سؤال، ها ثلاثة سهام الزوجة ثلاثة، هي وأصل المسألة الثانية ستة، ما بينهم توافق في الثلث. نعم. نثبت اثنين. لماذا لا نثبت الثلث ثلاثة؟ لا، ثلاثة هذه سهام ورثت منها. الآن صار سهم من الأولى كأنه ستة. كأنه مسألة. ما أخذت؟ يلا كم. أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان. أهم شيء أن تعرف الخطوات. طيب تفضل. لكن نعم، لكل واحد نعم، توفي الأول عن خمسة أبناء. نعم، إذا أصل المسألة أيضا من خمسة، كل واحد واحد. نعم، توفي الثاني الثالث عن خمسة أبناء، لكل واحد واحد، مسألة من خمسة لكل واحد، خمسة لكل واحد واحد. نعم، توفي الرابع عن خمسة، مسألته من خمسة لكل واحد واحد. نعم، الخامس ما أحياه الله تقي. إيه؟ تقي حياه. طيب، ننظر إلى أصل المسألة كلها جزء موافق في الخمسة. نعم، يكون هو جزء، يكون هو جزء السبب. ثم نضربه في أصل المسألة الأولى فيصير الجامعة 25. نعم. ثم نوزع الأول. من له شيء منها أخذه مضروبا؟ أخذه مضروبا في جزء سهمه، أخذه تحت الجامعة إذا كان حيا وعلى ورثته إذا كان ميتا. فالأول هو الحي، نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم. نضرب إيش؟ وش نضرب؟ نضرب سهمة. أيه؟ في جزء السهم فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة. نعم. نضرب الأول، نضرب جزء سهمة، نضرب سهمة واحد ضرب خمسة يصير خمسة. تقسيم واحد في ضرب خمسة، خمسة تقسيم خمسة يصير واحد. على واحد. طيب. فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد، وهكذا في الأربعة، وهكذا في الأربعة. تمام، زين. ثم نجمع الأخير 25. جيد، نلغي هذا المسألة، يعني انتهينا منها، نريد مسألة جديدة. 16. زين. نعم نعم. ليش نضرب واحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألة؟ ليش عربنا حصل كل واحد منهم اللي هي أربعة؟ ليش ما نقسمه على طول على الأولاد؟ لا، لأنه هذه قد يكون يمكن، لكن تيجي مسائل ما تمكن إلا على الطريقة، يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل، لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر. الخلاصة الآن، نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة، ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق.

طيب هلك هالك. نعم صححت الأولى وكذا، لكن الجملة القبلة وإلا مرث الثاني كالأول. هذا كذلك عن زوجة، وثلاثة أبناء، نعم اقصر. إذا صح لا ينقسم ويباين، فنضرب ثلاثة في ثمانية. ما هو لها ثمن واحد مضروب في ثلاثة في ثلاثة بثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة. طيب مات أحد الأبناء، عن زوجة وأم، الأم هي الزوجة الأولى، إيه حط على حذائها أم، وأخوين شقيقين، الأخوين هم الأبناء، أخوة يا مولاي سبحان الله. وش هو هذا الكتاب؟ قاف، بس قاف فقط، قاف وقاف. نعم. من كم المسألة؟ 12. نعم. إذن صح صح. سهام كم؟ سهام سبعة. ومسألته من كم؟ من 24. بينهما تباين. توافقون على هذا؟ 27 تباين؟ نعم، لأنهما لا يتفقان في جزء. نعم. كم تبلغ؟ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين أربعمائة وكم؟ أضبط. Gracias. الزوجة من المسألة الأولى لها كم؟ الزوجة من المسألة الأولى لها 3 في 24 في 74 للأبناء الأحياء 7 في 24 لا شوف وش الزوج وش من الثاني لسه ما لا مو بلسه من الآن طيب المسألة في الميت الأول 7 24 186 ومن الثانية ولها من الثانية لا يا أخي خلنا نقضي منها جميع الزوجة لها من المسألة الأولى 3 في 3 كم 76 طيب ولها من الثانية وش اللي وزن من الثانية كم 4 نصف 7 في سالم المورث طيب حط 28 اجمع مع الأول ها 100 طيب حطها بالجامع حطها بالجامع 100 حطها 100 أنتم معه موافقون له ها كيف 28 وين 28 الثانية 4 ماذا فعلنا؟ تضرب اسم مورث لأن بينهم مباينة اسم المورث كم؟ 7 معروف اسم مورث طيب امشي ثم الابناء من المساله الاولى 7 في 24 يعطينا 168 ومن المساله الثانيه 7 في 7 في 49 نعم وكذلك الابن الثاني كون الاولى 7 في 24 هي 68 ولهم الثانية 7 في 7 في 7 في 7 ثم الزوجة من المسألة الثانية 6 في 7 في 2 صح؟ طيب سهلة أول ولا صعبة؟ طيب يلا حلها مرة ثانية يلا يا ها لا لا خلهم يا الله يمت بينهم على طاعته يعني الآن نريد المراحل شايف ماذا نعمل أولا نعم لا أصبر عطنا المراحل أول عشان الإخوان يفهمون نصح مسألة الملك أول نعم ثم نصح مسألة الملك الثاني وننظر بين سلام المسألة الأولى وبين الجماعة وبين مسألة الثانية نعم فإن من ينقسم أو يوافق أو يبايع فإذا انقسم نصح الجماعة نصحهم الأولى وإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون موجود السهم وإذا بايع نثبت كل المسألة ويكون موجود السهم يقبل جزء السهم في المسألة الأولى فتكون الجمعة. نعم. ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه موضوعا بجزء سهمها تحت الجمعة. نعم. إن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته ويأخذ جزء سهمها. نعم. ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه موضوعا بجزء سهمها. ومن يرث في المسألتين نجمع له نصيب. طيب. فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة. وراكم بقى. أنا عندنا هذه المسألة هذه أسهل من الأولى. ها؟ جديدة إيه؟ يلا الآن حله حله عاد. حلفنا القاعدة. عن زوجة وثلاث أبناء. نعم. أصح المسألة الأولى تكون من خلال أن الأب ثمن واحد والأبناء الباقي سبعة. ينكسر السبعة على الثلاثة. ننظر بينهم من وافق ويبايع. هنا بينهم بيان. فنثبت كامل الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية تكون 24 فيكون المصح من 24 للزوجة واحد في ثلاثة في ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة 21 انقسم على الثلاثة لكل ابن سبعة. ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي في المسألة. عن زوجة ومن بقي. عن زوجة ومن بقي في المسألة. نعم. فالزوجة في المسألة الثانية تصير أم والأبناء في المسألة الثانية أخوة شق. فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة. فنصح المسألة للزوجة وربع والأم السدس والأخوة الباقي. فتكون المسألة من 12. للأم السدس 2 وللزوجة وربع 3 والأخوة الشقة الباقي 7. 7 لا تنكسر فريق الأخوة الشقة بين 7 والاثنين عدد الرؤوس تباين. تكون 2 جزء السهم. نضرب 2 في أصل المسألة 12 ب 24 هو المصح. للأم 2 في 2 جزء السهم ب 4. والإخوة الأشقة 7 في 2 ب 14 لكل ابن 7 أو لكل أخ 7 والزوجة 3 في 2 ب 6. ثم ننظر بسهام الميت في المسألة الأولى وهي 7 وبين مسألته 24 فإما أن ينقسم أو يوافق أو يبايع. فهنا يباين 7 و 24 فتكون 24 يجوز سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجماعة و 24 في 24 تكون 76. ثم عند القسم من له شيء في المسألة الأولى أخذ الموضوع في جزء سهمها فإن كان حيا أخذ تحت الجماعة وإن كان ميتا قسم عن مسألته ويكون ناتج جزء سهمها. فالزوجة في المسألة الأولى لها 3 في جزء سهمها 24 72 ولها في المسألة الثانية 4 في 7 و 28. وش السبع هذا؟ جزء سهمها. سهام واردة. نعم هذه أسهل من قول السهم يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام المورد كاملة إن كان عند التباين أو وفقة عند التوافق. نعم. ولكن مسألة الثانية 28 فيكون المجموع 100 الابن الأول له في المسألة الأولى 7 في 24 168 ولو في المسألة الثانية 7 في سهام مواريثه 7 49 ثم مجموع 210 ولو في الثانية لو في المسألة الأولى 7 في 24 ولو في المسألة الثانية 7 في 7 210. الزوجة لا في المسألة الثانية 6 تضرب في سهام مواريثها 7 210. طيب اجمع لا ما شاء الله مثل الماء لله الحمد كما إن في منحدر. نعم أجمل صح. طيب زين من يقوم يلا أمت أصبر أمت الابن الثاني ايه تبكي قالولي عن ام امي رجل هم اشقه دول عن ام وزوجة وابن، اقسم. نواشي وان شاء الله كلها راشي. نعم ما له شيء، يقول ابن الابن يحجبه. نعم سدس كم؟ أربعة. نعم نعم أحسنت. كم سيامه من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى. كم سيامه من الجامعة؟ وش اللي جمدت هذه؟ هذه جمدت من الجامعة. أتى شوف اللي أوزم. وش اللي على اليمينة؟ 200؟ نعم نعم. مبايع. 24. طيب مبايع صحيح. طيب ها اصبر. نعم الجزء الثامن. الآن بين انتباه جزء السهم هي مسألة الثانية 24. أي تضرب ب 217. الجامعة صحت منين؟ لا لا الجامعة صحت منين؟ هذه لا هذه هذه الأولى كم؟ من 500. يلا اضربها في 24. 24 هي مسألة المجلس الثاني. ها؟ لا لا. هي احسب يا رجال خليك حاسب. شوف كيف عملنا؟ نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة، سيامه من الجامعة على مسألته. إذا باينت ماذا نعمل؟ إذا باين نضرب مسألته في الجامعة وهكذا. والمرجو تعمل عمل في الثاني عملك في الثاني مع الأول، تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. ها في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة، وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة. نعم إيش يلا الله يعينك. ما له شيء من الجامعة؟ من له شيء من الجامعة؟ الجامعة الأولى. إيه. من المثال. يا عطى المل... أنا أقول كذا. طيب الأم أربعة في أربعة خمس خمس خمس. كيف؟ لها من الجامعة كم؟ أربعة في خمس خمس خمس. زين. هي لها من الجامعة أربعة. ها؟ مئة. إيه. لا أضرب ضرب فلايات. الآن ما هو بنصيبه من الجامعة 100؟ الجامعة 100. أي ما خالف جامعة ما هو بالله 100؟ اضرب 100 في في في جزء السهم. زين. وضع الجامعة الأولى هو المسألة الثانية. هو يضع المسألة الثانية لأنه بين فوق الجامعة الأولى إلى 24. ما في وقت كله مبين. إيه مبين. هو وضع المسألة الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية. يعني هو أخطأ في خلص خطأ على نفسه. إنما الآن شو يا جماعة؟ يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء السهم. طيب زين. ولها من الثانية مضروبا في سهام مورثة. أي خذ يلا. اجمع نصيبه من هذا ومن هذا ضعه على حذاء. نعم ايش 2400 بس هو ما عرف القاعدة. لو عرف القاعدة ما يهم. 3250 نصيبها 3000 من الجامعة الأخيرة. نعم كم؟ 13250. طيب 3300 ايش؟ 3367 ما في ورقة تجمعون؟ ضعها ضعها خلاص. بالنسبة للشقيق صحيح. لا ثاني ما رشى. إيه ما رشى. لهم يقول لك. لهم من الجامعة الأولى. نعم. والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة. لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة. تبلد الإنسان. خل المخ يشتغل. نعم. كيف؟ طبق على كلام المؤلف. ما زي. أنا أشغل الأخوان. بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من الميراث الأخير. طيب مضروبا في إيش؟ جزء السهم 24 عندك؟ ما هو جزء السهم 24؟ جزء السهم نصيب المورث 217 في 24. نعم. 208 طيب. الله أكبر الله أكبر. ما حلنا اليوم إلا مسأله نصف. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث محمد محمود للنور. إنك لا تقول إلا أنت. نعم. الزوجة نعم. 42 نعم من الجامعة نعم ايوه مش قال لا لا كيف ما لها من الأول شيء ما لها من الجامعة الشيء الأول طيب ماشي من له شيء من الثاني يضرب في مترك الميت اي يمشي الجامعة الحين يوريك إلا جماعة قابل ولا أعيد النظر طيب نعم الفين وتسعمائة وتسعمائة أنا ترى بقلد هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد لا لا لا من المسائل يلا خير إن شاء الله اجمع ها؟ لا لا أوه ما شاء الله قابلت الحمد لله نعم لكن أقول صعبة عليك شوي قوم ها لا قم توكل على الله انت لا قم توكل على الله انت يا عليك انتم فهمتوا من القاعده ترى اذا في مسائل القاعده الحساب سهل طلعوا الآل ولا طلعوا الكتاب نقول شف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة ثلاث جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو تواخر إن باين ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق اعرف القاعدة وتسهل عليك نعم أعد حلها أعد حلها نعم وش يسقط على أخ الشقيق جماعة الابن طيب نعم الثلث أربعة الأم السدس أربعة طيب وللزوجة الثلث كم نعم تمام ثم ننظر بين فسالة الميت الثاني وبين سهام الميت الثاني وهو سادس طيب 217 24 بين هناك سبعين زين فنثبت مسالته فنظر المسالته نظر مسالته في جامعة المسالة الأولى نعم تخرج لنا جامعة المسالة الثانية كم تبلغ؟ 13,824 نعم ثم نضرب ثم نقول ما له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم طيب الذي ضربته به نعم الأم 100 لا في أربعة لا لا في 24 نعم لا في 24 ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة من فضلك اقلب الشريط نعم لا ما تبي شيء ذي لا في 24 طيب لها في المساعة الثانية أربعة نعم في 24 لا لا مطلوب في سهم الميت فين عمشت أربعة في 217 اي المجموعة شغلها كم المجموعة اه صحيح ما يخلص بس من جديد طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاث أبناء قابل قابل طيب زين نكرر القاعدة القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وإحنا الآن فرضنا المسألة التبايع ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثه وعلى هذا فقسم يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر